إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى الأبيات التي تتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول الناظم رحمه الله: نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي، مولده بمكة المطهرة. نعم، في بيت ساقط عندي: نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي. نعم، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وسلسلة نسب نبينا صلى الله عليه وسلم فيها قدر متفق عليه، وما بعد ذلك مختلف فيه. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه مغيرة ابن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا النسب متفق عليه بين أهل العلم ولا خلاف فيه. وأما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إلى الذبيح دون شك ينتمي. والذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس إسحاق، الذبيح هو إسماعيل، وهو الذي فداه الله عز وجل بذبح عظيم، وذكر ربنا تبارك وتعالى قصته في كتابه، وبشر بعده بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، خلافا لأهل الكتاب وممن تأثر بهم من المفسرين ممن زعم أن الذبيح هو إسحاق، وهذا قول خطأ مرجوح، كما نبه على ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله وبين سبب ضعفه ووهائه. فهو إلى الذبيح ينتمي، وهو صلى الله عليه وسلم من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا صلى الله عليه وسلم وأشرفهم أصلا صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الباب الذي عقده في بيان فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، والاصطفاء الاختيار، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فنبينا صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. ومعنى هذا الاصطفاء أي أن الله عز وجل حمى أصول نبينا صلى الله عليه وسلم من سفاح الجاهلية. فأصول نبينا صلى الله عليه وسلم كلها من نكاح سليم صحيح، وهذا من جهة الأب ومن جهة الأم، لم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام كنكاح الإسلام. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة، ولذا يقول مولده بمكة المطهرة، وهذا متفق عليه، وهذا كان في عام الفيل، وجاء ذلك عند الترمذي وهو حديث حسن. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن عبد الله عبد المطلب بن عبد الله بن قيس ابن مخرمة عن أبيه عن جده قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال وسأل عثمان بن عفان أخا بني عامر قباث بن أشيم أخا بني عامر ابن ليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال ورأيت حذق الفيل أخضر محيلا، اللي هو الروث بتاع الفيل. فولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة، وهذا محل إجماع، ومكة شرفها الله عز وجل وطهرها، ثم كانت هجرته إلى طيبة المنورة، طيبة التي هي المدينة، كانت تسمى بيثرب، ويثرب من التثريب الذي هو اللوم. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وجعلها طيبة والمدينة، وهي منورة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم أن قدم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ولما مات أظلم فيها كل شيء، أو كما قال رضي الله عنه. وبعض أهل العلم يتحرج من وصف المدينة بالمنورة، يقول يكفي أن تقول المدينة أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا غير وارد عن السلف قول المدينة المنورة. والله أعلم هذا لا بأس به، لأن هذا الوصف مأخوذ من قول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء. فمولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به. بعد 40 يعني بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 40، فنزل الوحي عليه في القصة المعروفة في الصحيحين، لما جاءه جبريل عليه السلام وضمه إليه شديدا وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهذه الآيات الأولى من سورة العلق. ولذا أهل العلم يقولون نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ. ما معنى نبئ بإقرأ؟ أي صار نبيا بإقرأ بسورة العلق، وأرسل بالمدثر، أي صار رسولا يا أيها المدثر قم فأنذر، لأن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين في الاعتقاد، يأمرهم وينهاهم ويكون معه كتاب. فأمره النبي أمره ربنا تبارك وتعالى أن ينذر قومه، لكنه نبئ بإقرأ، فقال بعد 40، يعني كان ذلك بعد 40. وفي هذا جاء حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم. ما معنى ربعة من القوم؟ يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وسط، وخير الأمور الوسط. كان كاملا صلى الله عليه وسلم الكمال البشري صلى الله عليه وسلم. قال أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم. في بياض كده بيكون وحش، يعني بياض زايد على اللزوم كما يقولون يعني. ولا آدم، ما المراد بالآدم؟ يعني أسود صلى الله عليه وسلم. ليس بجعد قطط ولا سبط، يعني شعره كذلك، لو هو شعر سايع على الآخر زي شعر سيدنا عيسى بن مريم كما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام، ولا بشعر جعد قطط، يعني أكرت. قال بعثه الله على رأس 40 سنة. هذا هو موضع الشاهد، أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة. قال فأقام بمكة 10 سنين، وسيأتي أنه أقام 13 سنة. قال بعد 40 بدأ الوحي به. الوحي المقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام، والوحي في لغة العرب يعني الإعلام في خفاء وسرعة. قال ثم دعا إلى سبيل ربه، يعني دعا إلى دين الإسلام بمعناه الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فرقنا قبل ذلك بين الإسلام بمعناه العام، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين، ولذلك كلهم يعلن أنه مسلم، وهذا ورد على لسان نوح ولسان موسى ولسان حواري عيسى ولسان يوسف، كل هؤلاء يعلنون أنهم مسلمون، ولسان إبراهيم ويعقوب لما حضره الموت، ولسان بنيه. وأما الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا يقبل الله عز وجل سواه من أمته، فهو الإسلام بمعناه الخاص، الإسلام الذي جاء في حديث بني الإسلام على 5، يعني أن تعبد الله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. هذا أس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وترك عبادة الأوثان. وطبعا الخطاب هنا قال أيها الناس، لأن الخطاب عام، الخطاب عام. ولذلك مما يميز السور المكية عن السور المدنية أن يكون الخطاب في السورة بيا أيها الناس. الغالب في السور التي فيها يا أيها الناس أنها سور مكية، والسور التي فيها يا أيها الذين آمنوا سور مدنية، لأن السور المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خطاب لكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أظهر ذلك دون أن يكون باطنه على هذه الصورة، يعني كالمنافقين. هو خطاب لكل من كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أظهر الإيمان. وأما في مكة فكان الخطاب للمشركين، ولذلك أول خطاب في سورة البقرة يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني سورة البقرة مدنية، لكن الخطاب لمن يشرك بالله العظيم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا الخطاب للمشركين، فلا يصلح أن يناديهم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، إنما قال يا أيها الناس. ماذا قال الله عز وجل في صدر سورة الحج وهي سورة مكية؟ ها، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. إذن هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون من سوى. قال: وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، يعني قبل أن يجهر بدعوته وقبل أن يأمره ربه تبارك وتعالى بالصدع بدعوته بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقبل أن يقول له وأنذر عشيرتك الأقربين، كان يخلو نبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكانت هناك دعوة سماها بعض أهل العلم بالدعوة السرية التي كانت في بدء دعوته صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بذلك خشية أن يصيب من اتبعه من المؤمنين أذى، لكن ليس هذا فيه حجة لأصحاب الدعوات السرية من الجماعات والفرق الحزبية ممن يبطنون شيئا ويظهرون غيره للناس، وهذا فاشل في كل الفرق والجماعات التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، ويحتجون بماذا؟ بهذا الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه سرا. لا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم وهي ظاهرة واضحة بينة يجهر بها صلى الله عليه وسلم ويبين معالمها في مكة وحول البيت الحرام وفي الحج، يدعو الناس ويقول من يحملني لأبلغ رسالة ربي، ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الوقت الذي كان فيه في دار الأرقم ابن الأرقم كان يجتمع بأصحابه ليعلمهم أحيانا، وربما يعني خشي على أصحابه الفتنة والتعذيب الشديد من قبل صناديد قريش، لكن ليس في ذلك حجة لأصحاب الفرق والجماعات أن تكون دعوتهم سرية باطنية تظهر خلاف ما تبطن. قال: وكان قبل ذاك في غار حراء، والمقصود بغار حراء يعني غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، لكن بعد أن جاءه الوحي وبدأ في دعوة الناس إلى التوحيد ما كان يذهب إلى غار حراء وما كان يعتزل عن الناس، وهذا فيه رد على بعض الصوفية الذين يعتزلون في خلواتهم وفي بعض الصوامع وفي الجبال ويعتزلون الناس مطلقا دون أن تكون هناك فتنة، ويحتجون بما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. نقول هذا أيضا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه جبريل ما كان يذهب إلى غار حراء، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشارك قومه في عبادة الأوثان، ولذا كان يخلو بنفسه في غار حراء، لكن لما ظهر له الحق بتفاصيله جاءه به جبريل واصطفاه الله تبارك وتعالى ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، خلاص انتهى الأمر. وهذا هو الذي يفسر لنا قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى. ما معنى وجدك ضالا فهدى؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الأصنام، إذن ما المراد بالضلال ها هنا؟ آه. أحسنت يا شيخ سعيد، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تفاصيل دين الإسلام، لكن كان يعلم بفطرته أن عبادة الأوثان أمر باطل وضلال، ولذلك ما كان يشارك قومه في ذلك. قال: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. وبعد 50 من الأعوام، يعني بعد أن بلغ 50 صلى الله عليه وسلم، مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم. والإسراء هو السير ليلا. قال الله عز وجل: سبحان، هذه لا تأتي إلا إذا كان هناك أمر عظيم، ولذا أهل العلم يستدلون بهذه اللفظة على الإعجاز في رحلة الإسراء والمعراج، وأنه كان يقظة بالروح والجسد، لأنه لو كان بالروح فقط أو كان رؤيا منامية لما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولما اعترض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنهم لا يجادلون في الرؤيا، أما أن يقال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم ذهب من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم عاد وفراشه مازالت دافئة، هذا هو وجه الآية والإعجاز. ولذا يقول الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء، يقول: سبحان الذي أسرى بعبده، وهذه اللفظة بعبده لا تطلق إلا على ذي روح وجسد، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فبعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 50 أسرى به ربه تبارك وتعالى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى العلا إلى السماء السابعة، و رأى من آيات ربه الكبرى كما قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين في بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية ليلة المعراج، فقال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه الشجرة العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، عندها جنة المأوى. إذن الجنة في السماء أم في الأرض؟ الجنة في السماء. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى. ما معنى ما طغى؟ يعني الطغيان هو مجاوزة الحد، وهذه الآية يستدل بها أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله على مدى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في هذا المقام الشريف، فما زاغ بصره وما طغى. ثم قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأحاديث الإسراء أحاديث متواترة وثابتة، ولا ينكرها إلا جاحد أو مغموس في دينه كالعقلانيين في زماننا، فإنهم ينكرون ذلك ويعارضون ذلك بقوانين الطبيعة والعلم الحديث، وأن هذا لا يمكن أن يكون، وأن الواحد إذا صعد إلى السماء ولا يبلغ إلى السماء فإنه يصيب اختناق أو يموت أو مسألة الضغط الجوي وكذا وكذا، فنقول هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، والله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ الصحيح أنه ما رأى إلا نور الحجاب. وأما أن يكون رأى ربه تبارك وتعالى رأي عين فهذا لم يقع، وهذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نور أن أرى، وقال رأيت نورا، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفقون على أنه رآه بقلبه بفؤاده، يعني رأى من إعجاز الله تبارك وتعالى ومن آياته ومن قدرته في هذه الليلة العظيمة ما جعل في قلبه اليقين وزيادة الإيمان. ولذا جاء في الصحيح من حديث مسروق بن الأجدع وهو من سادات التابعين أنه قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائش ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. وعائشة لا تقول ذلك إلا إذا كانت وثقة من ذلك أخذته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسروق قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلي، لا تعجلي علي، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. ثم أكملت الحديث رضي الله عنها. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، لكن هل هذه المسألة من أصول الاعتقاد؟ لأن بعض أهل السنة رجح أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه كابن خزيمة والشيخ محمد خليل هراس رحمه الله وغير هؤلاء من علماء السنة. نقول هذه المسألة ليست من أصول الاعتقاد وإنما هي من فروع الاعتقاد، فالمخالف فيها لا يضلل، والمسألة فيها أجر وأجران، من أصاب الحق فله أجران ومن أخطأ فله أجر، فله أجر واحد. ولا يستدل بها للقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، قولة اختلفوا في العقيدة يقصد بها أنهم اختلفوا في أصول الاعتقاد من الأصول الستة، أصول الإيمان الستة. فهل الصحابة اختلفوا في شيء من ذلك؟ ما اختلفوا في شيء من ذلك، وإنما الخلاف قد يقع في بعض المسائل التي هي من فروع الاعتقاد. لكن هل خالف واحد من الصحابة في كون المؤمنين يرون ربهم في الآخرة؟ لا، ما خالف في ذلك واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أوذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صاحبا. بعد أعوام ثلاثة ويعني من المعراج، قيل بعد خمسة وقيل أقل من ذلك أو أكثر، لأن العلماء اختلفوا متى كان الإسراء والمعراج، هذا لم يكن من العلماء على جهة التحديد ولم يقع الاتفاق بينهم في ذلك. ولذا مسألة أن الإسراء والمعراج كانت ليلة 27 من رجب هذا من أضعف الأقوال في المسألة. لكن يقول بعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أوذن بالهجرة نحو يثربا، يعني أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وإن كان قد أذن لأصحابه أن يهاجروا قبل ذلك إلى الحبشة فهاجروا قبل ذلك إلى الحبشة، وممن هاجر إلى الحبشة عثمان، وممن هاجر إلى الحبشة كذلك جعفر بن أبي طالب وزوجه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في مكة حتى يأذن الله عز وجل له بذلك، وكان معه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف، فبقي هؤلاء إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى يثرب. هنا قال يثرب يعني حتى يستقيم النظر، أو أن اسمها كان يثرب قبل أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها. فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ويدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بالهجرة فهاجر فمكث في المدينة 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. هاجر وأمر بالهجرة إلى المدينة كل من أسلم وجهه لله، ولذا نعى الله عز وجل على من كان بمكة وأسلم، نعى على عدم هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهجرة كانت واجبة إلى أن أذن الله عز وجل بفتح مكة. فلما فتح الله عز وجل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم ها لا هجرة بعد الفتح، يعني انتهى وجوب الهجرة ولكن جهاد ونية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسس المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كلفه الله بالقتال يعني بالجهاد في سبيل الله، وكان قبل ذلك في مكة يقال له كف يدك، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم يعني لا جهاد في مكة لأن الوقت كان وقت استضعاف، شروط الجهاد لم تكن متوفرة، ومش معنى الجهاد إلقاء التهلكة في النفس، إلقاء النفس في التهلكة عباد الله، وهذا من الخطأ البين كما نسمعه كثيرا في هذه الأيام. مش مشكلة لو مات الشعب كله، لو مات كل هؤلاء، المهم أن تصل الفكر أن نحرج اليهود أمام العالم، أن يحصل كذا، هذا ليس جهادا شرعيا في سبيل الله تبارك وتعالى. الجهاد له شروط، ليس بمجرد العاطفة، راية واضحة، مراعاة المصالح والمفاسد. الجهاد الأصل فيه أن يكون جهاد دول خاصة في هذه الأزمان، ولا يراعي ذلك إلا أهل الحل والعقد، إلا ولي الأمر، لازم يكون على رأس أهداف الجهاد المحافظة على السلة المؤمنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في مرحلة استضعاف، يأتيه خباب ابن الأرت والحديث مشهور، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، ما هو كان في وقت مكة كان بعض الصحابة قادرا أن يقتل أبا جهل، ولا ما كانش قادر؟ كان قادر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الأحزاب ماذا قال لما بعث حذيفة بن اليمان؟ ماذا قال؟ لا تذعرهم علينا، ده أصل في الجهاد، أين هذا الأصل؟ لكن لما كان فيه إرهاب فكري وإعلامي وغلبة العاطفة على الناس وغياب الشريعة وأن الالتزام بالشريعة أحيانا يكون صعبا ومرا على نفوس بعض الناس خاصة ممن تلوث بالحزبية، غابت كل هذه الأمور. فبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام دولة الإسلام وصارت لها شوكة، كلفه الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله، قال وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. مجرد إذن، لسه ما فيش وجوب للجهاد، لكن مجرد إذن. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما كان يريد القتال حقيقة، ولكن كان يريد ماذا؟ عير قريش. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى آخر مراحل فرض الجهاد في سبيل الله. قال: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. إذن الجهاد جهاد أهل الكفر وليس جهاد أهل الإسلام كما يفعل الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: حتى أتوا للدين منقادين. الضمير يعود إلى من؟ حتى أتوا، يعني شيعة الكفران، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. السلم يعني الإسلام. طيب، مرحلة مكة، الآيات التي وردت في الاستضعاف المكي: كفوا أيديكم، هل هذه المرحلة نسخت؟ يعني نسختها آيات السيف كقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وغيرها من الآيات؟ نقول: لا، الصحيح أنها لم تنسخ. الصحيح أنها لم تنسخ. آيات السيف التي وردت في براءة وغيرها لم تنسخ الآيات التي فيها الصف والعفو والهدنة، وإنما إذا قوي المسلمون عملوا بآيات السيف، وإذا ضعفوا عملوا بالآيات التي فيها، اللي هي مرحلة الاستضعاف، الآيات التي فيها العمل بآيات العفو والصف وغير ذلك. إذا متى أمكن الجمع بين الآيات فإنه لا يصار إلى الترجيح وإلى النسخ كما هو معلوم عند أهل الأصول. قال: حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. فدخلوا في السلم أي في الإسلام، وانتشر الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وفي هذا يقول الله عز وجل في آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة كانت بمثابة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد أن بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. بعد أن بلغ الرسالة وامتثل أمر الله عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكان البلاغ العظيم ما أخفى النبي صلى الله عليه وسلم ولا كتم شيئا من أمور الرسالة، ولو كان مخفيا شيئا لأخفى الآيات التي فيها اللوم على النبي صلى الله عليه وسلم: لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى غير ذلك من الآيات. لو أخفى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأخفى مثل هذه: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فكانت رسالته إنقاذا للخلق من الجهالة، يعني من الجاهلية وما كانوا عليه من أمر الجاهلية، من عبادة الأوثان ومن أخلاق قبيحة، قال وأكمل الله به الإسلام. ولذا يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وقام دين الحق واستقاما، صار صراطا مستقيما. من أراد النجاة فعليه أن يسير عليه. قبضه الله العلي الأعلى، وهذا فيه إثبات اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو العلي وهو الأعلى، علي في ذاته وصفاته وفي قهره سبحانه وتعالى. قال سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وفي هذا جاء حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري صلى الله عليه وسلم، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. يقول فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني أبده بصره يعني نظر إليه. قالت فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، أي توفي صلى الله عليه وسلم فمات وقبضه الله تبارك وتعالى. والأحاديث في ذلك في الصحيحين في بيان موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة. قال نشهد بالحق بلا اغتياب بأنه المرسل بالكتاب، يعني نشهد باليقين وبالصدق ولا نشك في ذلك، ونقر بذلك قولا واعتقادا وعملا، لأن بعض الناس يقر بذلك قولا لكن أفعاله تخالف ذلك، يزيد في الدين وينقص ويبتدع في دين الله تبارك وتعالى. ما كيف تصنع ذلك وأنت تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة؟ ولذا جاء عن مالك رضي الله عنه أن من ابتدع في دين الله بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. هو لا يزعم ذلك بلسان مقاله لكن حاله يدل على ذلك. فيقول نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل كذلك بالسنة، فكما أنه أرسل بالكتاب فإنه أرسل بالسنة، والتي تسمى في كتاب الله بماذا؟ السنة. ماذا تسمى في الكتاب؟ ها؟ حكمة، بالحكمة. ولذا قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حكمة يعني السنة كما يقول الإمام الطبري رحمه الله. فهو مرسل بالكتاب والسنة. وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني بعثت بالكتاب والسنة، ولا سبيل لفهم الكتاب إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه. فيقول المصنف رحمه الله يقول نشهد بالحق بلا ارتياب، إذن هذه الشهادة تكون بالاعتقاد وبالنطق وبالعمل فإذا نقص من ذلك شيء فهذا قد يقدح في أصل الاعتقاد، خاصة إذا كان ذلك يتعلق بالاعتقاد القلبي، إنسان يعني يشك أو ينكر بقلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أو لم يبلغ دين ربه تبارك وتعالى البلاغ الحق، فهذا قد يقدح في أصل الإيمان، وإن خالف في ذلك بعمله فزاد في الدين ونقص وابتدع في دين الله تبارك وتعالى، فهذا يقدح في كمال إيمانه الواجب، لأن البدعة من شر الأمور، وهي من أحب الأشياء إلى إبليس بعد الكفر والشرك. يقول: وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. وأنه صلى الله عليه وسلم، يعني نشهد كذلك أنه بلغ ما قد أرسل يعني به، وكل يعني بلغ كل ما إليه أنزل، ما ترك شيئا إلا وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت طاعته واجبة، لأنه بلغ جميع الدين صلى الله عليه وسلم. ولذا دين الله كامل شامل لا نقص فيه، وهذا مما خص الله عز وجل به أهل السنة والجماعة، يعني هذا الاعتقاد أنهم وحدهم الذين يعتقدون أن الدين كامل لا يحتاج إلى مكمل خارجي، ولذا هم وحدهم الذين لا يبتدعون في دين الله. وأما غيرهم من الفرق والجماعات فإنهم دائما على بدعة وضلالة، إن نجوا من أمر معين وقعوا في أمر آخر ابتدعوا فيه، فهذه الفرق والجماعات لها نصيب من البدعة. وأما الذي ينجو من البدعة فهو الذي يعتقد أن الكتاب والسنة فيهما العصمة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، قال: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. وكل من، الأولى من والثانية من، الأولى اسم موصول والثانية حرف جر، اضبطها عندك أو لم تكن مضبوط. وكل من بعده قد ادعى، ادعاء باطلا، نبوة يعني قال إنه نبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكاذب فيما ادعى، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فعلم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء والذي هو صفة للعليم سبحانه وتعالى، بين لنا أن الأمة لا تحتاج لنبوة نبي بعد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا ديننا كامل، قرآننا محفوظ بخلاف ما سبقه من الكتب، ونبينا صلى الله عليه وسلم وأمته شهداء على الأمم السابقة. إذن ما الدليل من القرآن على أن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين؟ آية الأحزاب. طب ومن السنة؟ الأحاديث متواترة. طيب فوق كل ذلك، والقرآن طبعا لا يعلوه شيء، لكن الحجة القاطعة التي لا تحتاج إلى تأويل، لا تحتمل أي تأويل، ما هي الحجة القاطعة على أن النبي آخر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم؟ ما هي؟ لو قلت لي آية الأحزاب أقول لك هناك من أول آية الأحزاب كالأحمدية القديانية، يقول الخاتم يعني الزينة. ما هي دي الآية اللي أولوها؟ قالوا الخاتم يعني الزينة. فمحمد خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء. لا، الحجة القاطعة إجماع الصحابة على قتال كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم دون استفسار هل ما جاء به حق أو ليس بحق. يعني هل رأينا الصحابة لما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة قالوا لنذهب هل نرى معه حق أم لا؟ لما ادعت سجاح النبوة هل قالوا ذلك؟ لما ادعى طليحة النبوة هل قالوا ذلك؟ أم قاتلوهم؟ قاتلوهم دون نقاش. ولذا أهل العلم يقولون أظهر حجة على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم قتال الصحابة لكل من ادعى النبوة دون نقاش. لأن الآية كما قلنا أولها بعض أهل الضلالة، تبوا الأحاديث سهل جدا أنهم يردوا أن يردوا هذه الأحاديث، يقولون أحاديث مختلقة، اختلقها بنو أمية، اختلقها بنو العباس إلى غير ذلك من الضلالات. لكن الحجة في ذلك الإجماع. ولذلك من أعظم الأدلة التي هي من أحب الأدلة إلى قلبي دليل الإجماع. دليل الإجماع هذا غصة في حلوق أهل الضلالة والبدع. الإجماع هذا هو السور السياج الذي حمى الله عز وجل به دين الإسلام. والإجماع من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع، لا تجتمع ماذا على الصوت؟ مش سامع. لا تجتمع برضو مش سامع. لا تجتمع أمتي. إذن ما قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتمعون على النصارى، اجتمعوا على ضلالة، إن الله ثالث ثلاثة. لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت على أمر ما فلا بد أن يكون هذا الأمر هو الحق. يقول وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. يعني رجل بنى بيت وزينه وجمله بعدين تساب مكان طوبة بس، فكل اللي يدخل البيت يقول يعني يا سلام لو البيت هذه اللبنة كانت موجودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقال وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. والأحاديث في ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة. نعم. لا هذا الحديث طعن فيه أهل العلم في إسناده، لكن الحديث الصحيح إن يكن فيكم محدثون فعمر، إن يكن فيكم محدثون فعمر. لكن حديث لو كان نبي بعد لكان عمر، هذا الحديث طعن بعض أهل العلم في إسناده، هو رجح أنه ضعيف. والشيخ علي حشيش رحمه حفظه الله له تحقيق لهذا الحديث، أعتقد الشيخ الألباني محسنه، لكن الراجح والله أعلم أنه حديث ضعيف غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وهو زينتهم كذلك، هو سيد ولد آدم وهو أفضل الأنبياء، ويجوز التفضيل بين الأنبياء لكن على مقتضى الدليل وليس عن طريق العصبية. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا